الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 12 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن كيفية أداء الزكاة، عرفنا أنه إذا وجد سبب الزكاة الذي هو ملك النصاب وتوفر شرطها الذي هو حولان الحول في الأموال التي يشترط فيها الحول، فهنا يكون قد ثبت الحق للمستحقين من الأصناف الثمانية، ووجب على المالك إخراج القدر الواجب في هذا المال على الفور، ولا يجوز له التأخير كسائر الواجبات. وعرفنا أنه يشترط لأداء الزكاة على الفور شروط 4. أول هذه الشروط التمكن من الأداء، هذا هو الشرط الأول، فيشترط لإخراج الزكاة أن يكون رب المال متمكنا من إخراج هذه الزكاة، وذلك بأن يكون المال حاضرا عنده. أما لو كان غائبا أو كان المال دينا في ذمة شخص آخر فهذا فيه التفصيل الذي ذكرناه في درس أمس. الشرط الثاني وهو وجود المصروف إليه الزكاة، فيشترط لوجوب الزكاة على الفور حضور الأصناف المستحقة للزكاة، أو حضور الإمام أو وكيل هذا الإمام اللي هو الساعي على جمع الزكوات من أرباب الأموال. فإذا لم يحضر المستحقون للزكاة أو الإمام أو الساعي فهنا يجوز التأخير حتى يسلمها لمن يستحق هذه الزكاة، وذلك لأنه لا يمكن إعطاء الزكاة بدون القابض. وعرفنا أنه يجوز التأخير في بعض الصور، ذكرناها أيضا في درس أمس. وأما بالنسبة للشرط الثالث فهو ألا يكون المزكي مشتغلا بما يهمه من أمر دينه ودنياه. الشرط الرابع والأخير قلنا لا بد من جفاف الثمر وتنقية الحب والمعدن، فالمزكي لا يعجل بأداء الزكاة قبل أن تصبح الثمار جافة، وينقي الحب من القشور وينقي المعدن كذلك من التراب. لو توفرت هذه الشروط وجب أداء الزكاة على الفور، لو اختل شرط منها وجبت الزكاة لكن لا على الفور، لكن لا على الفور. طيب لو أنه وجبت الزكاة على الفور بتوفر هذه الشروط، ما الواجب عليه أو ما الذي ينبني على التأخير؟ ينبني على التأخير الإثم. والأمر الثاني وهو الضمان. ما معنى الضمان؟ يعني أن حق المستحقين للزكاة يبقى في ذمة هذا المزكي، يجب إخراج القدر الواجب في هذا المال من الزكاة فيما بعد. لماذا؟ لأن المستحقين شركاء في هذا المال بالقدر الواجب إخراجه من الزكاة كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله الآن. فإذا ينبني على التأخير الإثم وكذلك الضمان، طالما أنه تمكن ولكنه أخر لغير عذر فإنه يضمن هذه الزكاة. قال الشيخ رحمه الله: تنبيه، الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة، وفي قول قديم اختاره الرمي أنها تتعلق بالذمة لا بالعين، فعلى الأول أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب، وذلك لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا، كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين فلا يجوز لربه أن يدعي ملك جميعه بل أنه يستحق قبضه. الآن إذا توفرت الشروط وتعين على الشخص إخراج الزكاة، فهنا نقول الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. ما معنى أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة؟ يعني أن الزكاة تجب في عين المال، الزكاة تجب في عين المال، وبالتالي يتعلق حق المستحق بهذا المال بعين هذا المال، صاروا شركاء لصاحب المال في ماله. لأن لو أن شخصا كان يمتلك ذهبا وهذا الذهب بلغ نصابا وحال عليه الحول، قلنا الواجب إخراجه هو ربع العشر، هو ربع العشر، ربع العشر هذا صار ملكا للأصناف الثمانية، وهم صاروا شركاء لصاحب المال في ماله بهذا القدر الواجب إخراجه، بهذا القدر الواجب إخراجه. ولهذا الشيخ هنا بيقول الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. طيب لما الشيخ يقول هنا تتعلق بالمال، يعني إيه تتعلق بالمال؟ يعني بعين المال، فخرج بذلك مال التجارة، لأن الزكاة في مال التجارة تتعلق بالقيمة. لما تكلمنا عن زكاة عروض التجارة قلنا إن المزكي يخرج زكاته من السلع والبضائع التي يتجر فيها ولا بيخرج القيمة؟ قلنا يخرج القيمة، لأن الزكاة لا تتعلق بعين المال الذي يتجر فيه، بخلاف بقية الأنواع من الزكوات فإنه يتعين عليه إخراج الزكاة من المال نفسه، سواء في النقدين، في الزروع والثمار، في زكاة الأنعام ونحو ذلك من هذه الزكوات، يجب عليه أن يخرج الزكاة من المال نفسه. أما هنا بالنسبة لزكاة التجارة الأمر مختلف، فإنه يخرج زكاته بالقيمة، وبالتالي يكون للمستحقين تعلق بعين المال؟ الجواب لا، لأنه لا يخرج الزكاة من المال أصلا. فالشيخ هنا بيقول الأظهر أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة، هذا فيما إذا كانت الزكاة واجبة من عين المال فخرج بذلك زكاة التجارة، وهذا سينبه عليه الشيخ رحمه الله ويصرح به بعد ذلك. فعلى هذا القول إذا قلنا إن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب، فما الذي يدل على ذلك؟ ما الذي يدلنا على ذلك؟ يدلنا على ذلك أنه لو امتنع من إخراج زكاته فإن الإمام يأخذ الزكاة قهرا من صاحب هذا المال، وهذا سبق وبيناه. لو امتنع المزكي من إخراج الزكاة للمستحقين فهنا أخذت منه قهرا، فهذا يدل على أن المستحقين قد اشتركوا في هذا المال وتعلق هذا المال وصار شركا بين صاحب المال وبين هؤلاء المستحقين. لذلك الشيخ رحمه الله بيقول هنا على القول المعتمد الجديد المعتمد، فعلى الأول يعني على المعتمد اللي هو الجديد أن المستحق للزكاة، أن المستحق للزكاة شريك بقدر الواجب، وذلك وهذا تعليل لأنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا، كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته، ولم يفرقوا في الشركة بين العين والدين. يبقى إذن سواء كان عينا أو كان دينا في كل الأحوال المستحقون صاروا شركاء في هذا المال. طيب ما الذي يتفرع عن ذلك؟ يتفرع عن ذلك مسألة الصداق، مسألة الصداق. قلنا لو أصدق امرأته صداقا وقد بلغ نصابا، مسألة اللي احنا ختمنا بها درس أمس، لو أنه أصدق امرأته صداقا قد بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت زكاته. طيب لو كان هذا الصداق دينا على الزوج لم يدفعه لامرأته بعد، فهنا نقول أيضا تجب فيه الزكاة، فإذا حال عليه الحول وجبت زكاته. طيب جاءت المرأة وأرادت أن تطلق من زوجها، قال لها الزوج إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق. الآن حال الحول على هذا الدين اللي هو الصداق، يبقى هنا وجبت فيه الزكاة ولا لا؟ نعم وجبت فيه الزكاة، وصار للمستحقين حق في هذا المال اللي هو القدر الواجب إخراجه فيه الزكاة. جاء الزوج بعد أن حال الحول على هذا الدين وقال لامرأتي الراغبة في الطلاق، قال إن أبرأتيني من صداقك فأنت طالق. فالمرأة أرادت أن تنتهز هذه الفرصة من أجل أن تطلق من هذا الرجل فأبرأته. هل تطلق المرأة بهذا الإبراء؟ هذه المسألة متفرعة عما ذكرناه أولا. إذا قلنا إن المستحقين صاروا شركاء في هذا المال بالقدر الواجب، يبقى هنا المرأة لما قالت لزوجها أبرأتك لم تطلق بهذا الإبراء. طيب يأتي سائل ويقول طب لماذا هذا طلاق معلق على شرط، وهنا قد وقع الشرط بإبراء هذه المرأة لزوجها، لماذا لم تطلق؟ إذن نقول لأن هذا الزوج لم يبرأ من جميعه، لأن هذا الزوج لم يبرأ من جميعه بل مما عدا قدر الزكاة، لأن هذا المال حال عليه الحول. يبقى هنا صار إيش؟ صار الآن في حق للمستحقين، فهنا لم تبرئه من جميع المال وإنما أبرأته من المال ما عدا القدر الواجب إخراجه في الزكاة. طيب ما السبيل إلى وقوع الطلاق؟ هي الآن تريد أن تطلق، ماذا تفعل؟ السبيل إلى ذلك هو أن يأتي الزوج فيعطيها الزكاة الواجبة في هذا المال، فتخرج المرأة الزكاة للمستحقين، أو هو يخرج الزكاة نيابة عن امرأته للمستحقين. فإذا أبرأته وقع الطلاق. هذه المسألة متفرعة عن هذا الأصل الذي بدأ به الشيخ رحمه الله من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة، ودي برضو مسألة يعني بتبين لنا قد إيه إخراج الزكاة من الأهمية بمكان، وأن الإنسان لا يجوز له بحال أن يتهاون في شأن الزكاة، وأن هذا الذي أمسكته ولم تخرجه من الزكوات هذا ليس بحق لك، هذا حق هؤلاء المستحقين، وأنت الآن كالغاصب تماما، أنت بمثابة الغاصب تماما، أنت الآن أخذت مالا ليس بحق لك. وطبعا نحن جميعا نقر ونعترف أن كثير من الناس لا يعتقد ذلك، هو بيظن أن هذا المال جاء بكده وتعبه واجتهاده، هذا المال كله له ليس لأحد غيره، وإن الزكاة هذه التي يخرجها البعض يظن أن هذا أمر يعني متطوع به ليس أكثر ولا أقل، ما يعلم أن هذا المال صار شركا بينه وبين المستحقين بمقدار الواجب إخراجه في الزكاة. فهذه المسألة من الأهمية في مكان، إذا وجبت الزكاة تعلقت الزكاة بهذا المال تعلق شركة، صار المستحقون شركاء لك يا صاحب المال في مالك الآن، فلا يجوز لك أن تمسك هذا المال عن بقية الشركاء، لا بد أن تخرج لهؤلاء حقوقهم. فيتفرع عن هذه المسألة هذا الذي ذكرناه. أيضا الشيخ رحمه الله ذكر فرعا آخر مهم جدا، قال: ويبطل البيع والرهن في قدر الزكاة فقط. يبقى لو أنه باع المال وقد وجبت فيه الزكاة، نفترض مثلا أن شخصا يمتلك أنعاما، يمتلك إبلا أو بقرا أو غنما، وهذه الإبل قد بلغت نصابا، وإحنا قلنا إن أول نصاب الإبل 5، والواجب عليه في هذه الحالة أن يخرج شاة. طيب الآن يمتلك 5 من الإبل، يمتلك 5 من الإبل وحال عليها الحول، ما الواجب إخراجه؟ الواجب إخراجه شاة. طيب جاء هذا الشخص وباع ما يملك من الإبل وباع كذلك ما يملك من الشياة، نقول هل هذا البيع صحيح؟ نعم هذا البيع صحيح، ويبطل فقط في مقدار الزكاة اللي هو الشاة، في شاة لا يصح بيعها من مما يملك. لماذا؟ لأنه قد باع ما لا يملك، قد باع ما لا يملك، هذه الشاة ليست ملكا له، إنما هي ملك للمستحقين، وبالتالي ليبطل البيع في قدر الزكاة. نفس الكلام بالنسبة للرهن، هل يجوز له أن يرهن شيئا لا يملكه؟ الجواب لا. لو جاء صاحبني هذا ورهن مالا له وهذا المال قد وجبت فيه الزكاة، أيضا يبطل الرهن في القدر الواجب فيه الزكاة باعتبار أنه قد رهن ما لا يملك. قال: فإن فعل أحدهما بالنصاب أو ببعضه بعد الحول صح لا في قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة في الأظهر أو على الأظهر. قال: نعم يصح في قدرها في مال التجارة، للهبة في قدرها فيه. أما بالنسبة لمال التجارة، قلنا لمال التجارة الأمر فيها مختلف. في مال التجارة قلنا إن الزكاة لا تتعلق بعين المال وإنما تتعلق بالقيمة، وبالتالي لو باع مال التجارة كله حتى لو وجبت عليه الزكاة، هل يصح ولا لا يصح؟ يصح، لأن الزكاة في عروض التجارة لا تتعلق بعين المال وإنما تتعلق بالقيمة. ثم قال بعد ذلك: فرع تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الآدمي وحقوق الله كالكفار والحج والنذر والزكاة كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه. لو اجتمعت حقوق الله تبارك وتعالى وحقوق الآدميين في تركة، شخص مات وعليه كفارة ووجب عليه الحج فلم يحج، وعليه نذر وعليه زكاة، وعليه كذلك ديون لآدميين، طيب ما الذي يقدم من هذه الديون؟ يقدم من هذه الديون الديون التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، فتقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوق الآدمي وحقوق الله سبحانه وتعالى. قال: ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين. لو اجتمعت في تركته حقوق الله سبحانه وتعالى فتقدم من هذه الحقوق الزكاة، باعتبار أن الزكاة هذه آكد الحقوق، فهي ركن من أركان الإسلام، فهي ركن من أركان الإسلام. قال: إن تعلقت بالعين، يعني بعين المال، وخرج بذلك ما كان متعلقا بالذمة. ولهذا قال الشيخ بعد ذلك: بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها، لأن المال لو تلف بعد التمكن صار في ذمته، وبالتالي تستوي الزكاة مع بقية الحقوق. ثم قال بعد ذلك: وشرط له شرطان. قبل ما نتكلم عن الشرطين، في سؤال توضيح بالنسبة لصحة البيع لمال التجارة. صحة البيع لمال التجارة متعلق بالأصل الذي أصلناه أولا. احنا قلنا الآن لو أن شخصا وجبت عليه الزكاة، فهنا الزكاة هذه صارت متعلقة بعين المال، صارت متعلقة بعين المال، يعني المستحقون صاروا شركاء لصاحب المال في ماله بالقدر الواجب إخراجه. هذه المسألة واضحة لا شيء فيها. طيب لو كانت الزكاة لا تخرج من عين المال وإنما تخرج بالقيمة زي زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، هل نخرج الزكاة في عروض التجارة من البضائع والسلع التي يتاجر فيها التاجر ولا بيخرج بالقيمة؟ لا، احنا قلنا لما درسنا عروض التجارة قلنا ان التاجر لما يجي يطلع الزكاة ما يطلعش الزكاة من البضائع والسلع اللي هو بيتاجر فيها، صح ولا لا؟ طيب هيخرج الزكاة ازاي؟ هيخرج الزكاة من القيمة او بالقيمة، مش احنا قلنا بيقوم هذه البضائع، فلو بلغت نصابا وجب عليه اخراج الزكاة. طيب هطلع الزكاة ازاي؟ زكاة النقدين، بأحد النقدين كما قلنا. فإذا في عروض التجارة الزكاة لا تتعلق بعين المال أصلا، لا تتعلق بالبضائع والسلع، لأنه لا يخرج الزكاة من بضائعه ولا من السلع التي يمتلكها، وإنما يخرجها بالقيمة. وبالتالي حق الفقراء والمساكين ونحو هؤلاء لا يتعلق بالبضائع والسلع. فلو أن التاجر باع هذه البضائع، باع هذه السلع كلها، هل يصح هذا البيع ولا لا يصح؟ طبعا يصح، لا شيء عليه، لأن الزكاة لا تتعلق بعين المال وإنما ستجب عليه بالقيمة في كل الأحوال. لكن تعال بقى في بقية الأموال زي زكاة الزروع والثمار، زي زكاة الأنعام أو ما شابه هذه الأموال، الزكاة تتعلق بإيش؟ نعم، الزكاة تتعلق بعين المال. فلو وجب عليه الزكاة، لو وجبت عليه الزكاة سنجد أن المستحقين صاروا شركاء له. فلو باع المال كله الذي يمتلكه، يبقى هنا باع ما يمتلكه وباع كذلك حق الإيش؟ المستحقين، فباع هنا ما لا يملك. يصح البيع ويبطل في القدر الواجب إخراجه من الزكاة. احنا كده أعدنا المسألة يعني من أولها إلى آخرها، لو في شيء مش واضح نعيده مرة أخرى. طيب، فقال الشيخ رحمه الله: وشرط له أي أداء الزكاة شرطان. قال أحدهما: نية بقلب لا نطق، كهذا زكاة مالي ولو بدون فرض، إذ لا تكون إلا فرضا، أو صدقة مفروضة، أو هذه زكاة مالي المفروضة. يبقى هنا يشترط في أداء الزكاة أولا النية، لا بد من النية عند دفع الزكاة، لا بد من النية عند دفع الزكاة. لماذا؟ ذلك لأن الزكاة عبادة فتجب النية عند دفعها، وذلك لعموم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية واجبة هنا من أجل أن تتميز الصدقة الواجبة عن صدقة التطوع، وكذلك من أجل أن تتميز الزكاة عن الكفارات وسائر الواجبات الأخرى، وأيضا لأن الزكاة عبادة محضة فوجبت لها النية. والاعتبار في النية كما نبه الشيخ رحمه الله، الاعتبار بالنية للزكاة هو للقلب كغيرها. احنا قلنا الأصل عندنا في النية أن تكون بالقلب، هذا هو الأصل. ويستحب ويسن أن يتلفظ بلسانه من أجل أن يعني يساعد القلب هذا على استحضار النية، وهذه مسألة لها أصل في الشرع. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلفظ بنيته عند الإحرام. لماذا؟ لهذه العلة. فقاس العلماء عليها سائر العبادات. فهمنا هذه المسألة عشان ما حدش يقول هذه بدعة. لا، احنا عندنا الآن دليل من الشرع وهو القياس، والقياس هذا دليل معتبر، والقياس هذا دليل معتبر. وبالتالي الاعتبار عندنا، الأصل عندنا هو أن ينوي بقلبه ويستحضر نية ذلك عند الدفع للمستحقين أو عند عزل المبلغ اللي هو المبلغ الذي يريد إخراجه، فينوي هذا فرض زكاة مالي، هذا فرض صدقة مالي، أو هذه زكاة مالي المفروضة، أو هذه الصدقة المفروضة أو الصدقة الواجبة، لأن كل ذلك يدل على المقصود. لو أنه نوى زكاة المال وأطلق، لم يقل هذه زكاة مالي المفروضة ولا غير المفروضة، أطلق ونوى زكاة المال، هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك، لأن الزكاة حقيقة شرعية للصدقة الواجبة على المال، والزكاة لا تكون إلا فرضا. فلو قال هذه زكاة أجزأه، ولو قال هذه زكاة مالي أجزأه، لو قال هذه زكاة مالي الواجبة أيضا أجزأه ذلك، ولا حرج عليه في ذلك كله. طيب لو أنه قال هذا فرض مالي، يكفي ولا لا يكفي في النية؟ لو أنه قال هذا فرض مالي، هل يكفيه ذلك في النية ولا لا يكفيه؟ ها، ما رأيكم؟ الصواب في ذلك أنه لا يكفي. ليه؟ لأن ذلك يصدق على النذر والكفارة، لأن هذا يصدق على النذر والكفارة، فالنذر والكفارة من فرض المال، يعني يجب عليه هذا في ماله أن يخرج النذر الذي عليه، أن يخرج الكفارة التي عليه، وهكذا. وكذلك لا يكفي هذه صدقة مالي أو هذه صدقة المال، لأن الصدقة تصدق على صدقة التطوع، فهذا أيضا لا يكفي. يبقى نرجع فنقول لا بد من النية. قال الشيخ رحمه الله ولا يكفي هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة والنذر، ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية، لا يجب في النية تعيين المال المخرج عنه الزكاة، سواء كان هذا المال حاضرا أو كان غائبا. لكن هنا ننتبه، هنا ننتبه، ما معنى لا يجب في النية تعيين المال؟ مثلا هذه فرض زكاة مالي في الأنعام، هذا فرض زكاة مالي في النقدين، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه في النية تعيين المال المخرج عنه الزكاة سواء كان حاضرا أو كان غائبا. لكن إن عين مالا معينا، فهنا لم تقع الزكاة عن غيره. فلو بان تالفا، يعني لو بان هذا المال الذي عينه تالفا، فلا تقع الزكاة عن المال الآخر، إلا إن اشترط، إن كان تالفا فعن غيره، لو اشترط فهنا يصح، فهنا يصح. طيب احنا الآن بنقول يجب عليه النية، لو أن هذا الشخص قد مات ولم يؤدي ما عليه من زكاة، المال قد تعلق به جملة من الحقوق، منها الزكاة التي لم يخرجها صاحبها حال الحياة، لما يأتي بقى الورثة ويخرجون الزكاة من التركة، هل هنا لا بد من النية؟ لا، هنا لا يشترط النية، سقطت النية هنا. لو أخذت الزكاة من التركة باسم الزكاة، فهنا تسقط النية في هذه الحالة. طيب قال الشيخ رحمه الله ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية، ولو عين لم يقع عن غيره، وإن بان المعين تالفا لأنه لم ينوي ذلك الغير، ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره، فبان تالفا وقع عن غيره، يعني إن اشترط، بخلاف ما لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا، أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض. وإذا قال فإن كان تلفا فصدقة، فبان تلفا وقع صدقة أو باقيا وقع زكاة. يبقى هنا في صورة أخرى الشيخ رحمه الله نبه عليها، وهي أنه لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أو صدقة هل يقع عن الفرض؟ لا، لم يقع الفرض لعدم الجزم في النية، وذلك لعدم الجزم في النية. وإذا قال فإن كان تالفا فصدقة، فبان تالفا وقع صدقة. أما لو كان باقيا ولم يكن تالفا فهو يقع عن الزكاة، وهذا بالاعتبار وبالنظر إلى من تواه، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن طبعا في حالة عدم الجزم والتردد بين جعلها عن الفرض وجعلها عن الصدقة، هذا الذي ضره وبالتالي لم تقع عن الزكاة. قال الشيخ رحمه الله ولو كان عليه زكاة وشك في إخراجها فأخرج شيئا ونوى إن كان علي شيء من الزكاة فهذا عنه وإلا فتطوع، فإن بان عليه زكاة أجزأه عنها وإلا وقع له تطوعا كما أفتى به شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله، وأفتى بهذه المسألة من باب الاحتياط، وهو من باب الاحتياط. فالرجل الآن أخرج زكاته ونسي، هل أخرج زكاة مالي ولا لم أخرج زكاة المال؟ فأخرج مرة أخرى وقال لو أخرجت فهي تطوع، وإذا لم يخرج فهي عن زكاة المال، هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك كما أفتى به الشيخ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. ويغتفر هنا التردد في النية للضرورة لأنه من باب الاحتياط. قال ولا يجزئ عن الزكاة قطعا إعطاء المال للمستحقين بلا نية. الآن الجماعة اللي هم يدفعون الضرائب بلا نية للزكاة، أو البعض الآخر بيتصدق بالمال صدق التطوع لكن بلا نية للزكاة المفروضة، هل يجزئهم ذلك؟ لا يجزئهم ذلك حتى لو كان هذا المال قد أخذه المستحقون للزكاة. طالما أننا شرطنا النية في الزكاة، يبقى إذا لم ينتوي زكاة لم تقع عن الزكاة، حتى ولو أنه تصدق بأكثر من القدر الواجب في الزكاة. وهذا يحصل كثيرا زي ما نبهنا عليه أكثر من مرة، كثير من الناس بيتساهل في أمر الزكاة وبعدين بيتصدق بصدقات مستحبة ويظن أن هذه تكفي وتجزئ عن الزكاة. نقول هذا لا يجزئه، طالما أنه لم ينتوي بذلك الزكاة الواجبة فهذا لا يجزئ عن الزكاة، حتى ولو أعطى هذا المال للمستحقين بالفعل، لأن النية شرط لوقوع الزكاة. قال الشيخ لا مقارنتها أي النية للدفع، فلا يشترط ذلك، بل يكفي النية قبل الأداء إن وجدت عند عزل قدر الزكاة عن المال. طيب نتكلم عن هذه المسألة وما بعدها، لأن الكلام عن مسائل النية كثير، فروعه كثيرة، فحتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، نرجع باقي هذه الفروع إن شاء الله للدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.